هل تجوز تعليق التمائم؟ وهل تعليق التمائم يعد من الشرك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لا يعبد بحق سواه، وأصلي وأسلم على عبده وخليله ورسوله الداعي إلى التوحيد الناهي عن التمائم وأنواع الشرك، محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه السالكين مسلكه إلى يوم الدين وبعد. التمائم من الشرك، وتعليقها تعلق بها وظن بأنها تدفع شرورا، وكانت العرب تعتاد ذلك في جاهليتها، وكان الشعراء يذكرون ذلك في أشعارهم كالذي يقول فألهيتها عندي تمائم محولي، والذي يقول بلاد بها حل الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. ولما جاء الله بهذا الخير وأضاء بلاد العربي وسائر البلاد بهذا النور، كان من هذا النور قول النبي المصطفى من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليق التمائم. ويقول الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، وهو من أنفع الكتب في هذا المقام، باب أو باب ما جاء في التمائم والتولة أو نحو هذا، وذكر أنها شرك. فنصيحتي للسائل أن يقتني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا الكتاب قد شرحه أحد أحفاد الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شرحه أحد أحفاده الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب بكتاب سماه فتح المجيد، وقبله شرحه سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ابن عم الشيخ عبد الرحمن في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد، لم يتمه، مات رحمة الله عليه قبل إتمامه فأتمه ابن عمه، لكن بأسلوب آخر بدأه، وكل واحد منهما يكمل الآخر، وهما من أنفع ما كتب على كتاب التوحيد هذا، وهو يعالج التوحيد العمل الذي لا فلسفة فيه ولا انسياق وراء علم الكلام، وإنما يفهمه العام. فتجده يقول في أول الأمر كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول في باب آخر باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. الله أكبر. ثم يقول باب ما جاء في النجوم، يعني وأنها من السحر والسحر هنا في التوحيد، وهكذا. فهو كتاب ثمين، نصيحة للسائل والمستمع أن يحرص على اقتنائه، فهو كتاب جيد. فالتمائم من الشرك ولا يحل تعليقها. وقد اختلف هل إذا كانت من القرآن يجوز، والصحيح عدم جواز تعليق التمائم من القرآن أو غيره. وكان العرب تعلقها عن العين، نعم، على الأطفال وعلى الدواب، ولا سيما الإبل الجميلة المنظر الأصيلة المخبر تعلق عليها الودع والتمائم لترد العين، ولا يرد قضاء الله جل وعلا شيء، وإنما هي من تعلقات القلوب بالوساوس ظنا أن ذلك ينفع، ولا يدفع الضر إلا الله جل وعلا. فهذه التمائم لا تحل استعمالها، وهي إنما تكثر وتشيع في البلاد التي يكثر الجهل بمقاصد الشريعة فيها. وكلما انتشر نور الوحي وعم علم السنة النبوية، كلما تقشعت سحب هذه الشبه وانكسحت غيوم هذا الباطل، لأن الباطل لا يجتمع مع الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله يصلح الحال.